لكن الضحاك بن مخلد هذا هو المشهور بأنه أبو عاصم النبيل، وهو من من من أتباع التابعين، وهو الذي روى عنه البخاري يعني عدد من الأحاديث الثلاثية التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص، لأنه من طبقة أتباع التابعين، لأن الإسناد فيه صحابي وتابعي وتابع تابعي، فأبو عاصم النبيل هو من من من من, من أتباع التابعين، وهو الذي يمكن أنه يروي عن ثور بن يزيد الحمصي، لأنه نعم الضحاك قال عنه ابن حجر في الطبقة التاسعة، الضحاك جعله ابن حجر في التاسعة، أين من التاسعة يعني اللي هم من طبقة كبار من كبار شيوخ البخاري، كبار شيوخ البخاري، بينما الخشيعي ذاك الحادي عشر، الحادي عشر الأصرم وطبعا الثور السابعة، أين أين الضحاك بن مخلد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، لا لا زهير بن حرب ذاك، نعم هذا الضحاك بن مخلد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، نعم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة اللي أصحاب الكتب الستة الترمذي زهير بن حرب أبو خيثمة. طيب ورواه عبد الملك بن الصباح، عبد الملك بن الصباح صدوق، صدوق نعم صدوق صدوق بس فقط. صدوق يخطئ، لا ما في خطأ، صدوق قال البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، يعني هنا قال البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه، يعني ما ذكر أبو داود، نعم مع أن أبو داود موجود في هذا الإسناد، مع أنه موجود عند أبي داود في هذا الإسناد، بس كأنه يعني ما هو برواية، ها؟ ما كأنه يرويه، يعني كأنه معلق، يعني لأنه قال ورواه عبد الملك بن الصباح، نعم فلذلك يعني تتابعه حتى المزي يوم ما ذكر أبي داود، ما ذكر النخرج له أبو داود، فكأنهم يرونه أنه ليس من روايته، إنما هي تعليق فقط تنبيه عن هذه الرواية، فلذلك قال ورواه، ما أدري هل يعني هل الأشخاص الذين يأتون يعني بهذا يعني لا يذكرون يعني أنه يعني لا يذكرون أو أنها أو أنه يعني ساقط يعني أو أنه ساقط، يعني هذا يحتاج إلى معرفة الاصطلاح، وسبق أنه مر بنا يعني بعض الأشخاص، لكن يمكن أن يكونوا جاءوا بحديث أخرى أو طرق أخرى متصلة يعني غير هذا، فالمسألة تحتاج إلى يعني معرفة الاصطلاح. أبو عاصم كما هو معلوم يعني له طرق أخرى يعني حديث كثيرة يعني عند أبي داود بطريق متصل، لكن يعني عبد الملك هو الذي ما ذكر أنه روى له أبو داود، فهذا يحتاج إلى معرفة الاصطلاح يعني في اصطلاح المزي وغيره، يعني هل مثل هؤلاء يعني أنهم يعني تركوهم، وأن الذين يعني يذكرون على سبيل التعليق إنما هو في البخاري فقط، طبعا هو ما في أحد يعني يذكر تعليقا من البخاري غيرهم ما يذكرون، لكن هل يعني هذه الإشارة يغفلونها نهائيا ولا يعتبرون الرجل من رجال أبي داود، يحتاج الأمر إلى أن يبحث هذا. نعم فتكون رواية عبد الملك بن الصباح فيها خطأ وهم من أي ناحية؟ من كونه قال أبو سعيد الخير فجعله صحابي، والصحيح أنه أبو سعيد الحبراني التابع المجهول، هو الحافظ بن حجر يعني هم ذكروا عن أبي داود أنه قال أبو سعيد الخير، أبو سعيد الخير أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بناء على هذا، لكن كلام الحافظ بن حجر يفيد بأن فيه خطأ، لأنه يعني قال أنه معناه أنه شخص آخر ليس الذي في هذا الإسناد، وأنه يعني أخطأ من جمعهما وخلط بينهما، والذي في الإسناد ذكر الحافظ بن حجر في التقريب وقال إنه مجهول ك تلميذه الذي هو الحسين الحضراني، هذا مجهول وهذا مجهول وكل منهم روانا، وليس يعني لهم إلا هذا الحديث أيضا، أقول ليس لهم